بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. نعم. قل أيها الرسول أخبروني أيها الناس إن جعل الله عليكم الليل دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء تستضيئون به أفلا تسمعون سماع فهم وقبول. سماع فهم وقبول. نعم. قل لهم أخبروني إن جعل الله عليكم النهار دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تستقرون وتهدؤون فيه أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. يري الله تعالى عباده نعمه ويبين لهم حاجتهم إليها بأنواع من البيان، ومن ذلك إخباره تبارك وتعالى بالحال الذي هو عكس حالهم الذي يرونه، فإنهم يرون ليلا ونهارا، فيأمر الله نبيه أن يسألهم هذا السؤال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. وهكذا في الآية بعدها: إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. قل الطبري: قل يا محمد لهؤلاء المشركين أيها القوم أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل دائما لا نهار إلى يوم القيامة يعقبه. والعرب تقول لكل ما كان متصلا لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة هو سرمد. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من معبود غير المعبود الذي له عبادة كل شيء يأتيكم بضياء النهار فتستضيئون به؟ أفلا تسمعون؟ أفلا ترعون ذلك سمعكم وتفكرون فيه فتتعظون؟ السعدي يقول: أفلا تسمعون مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول وانقياد. السماع على نوعين: النوع الأول سماع يشترك فيه المؤمن والكافر، بل وتشترك فيه البهائم، الذي خلق له حاسة السمع يسمع. النوع الثاني هو سماع القبول، بأن يسمع ويقبل. أما من يسمع ويعصي فإنه كالذي لا يسمع. ثم قال عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا. يقول الطبري: قل يا محمد، يقول تعالى نبيه: قل يا محمد لمشركي قومك أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما لا ليل معه أبدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من معبود غير المعبود الذي له عبادة كل شيء يأتيكم بليل تسكنون فيه فتستقرون وتهدؤون فيه أفلا تبصرون. أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار عليكم رحمة من الله لكم وحجة منه عليكم فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم عليكم بذلك دون غيره. هذه هي الثمرة. الثمرة أن يعلم العباد أن من يأتي بالليل والنهار ويوالي هذه النعم هو المستحق للعبادة. ابن كثير يقول: أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمدا دائما لأضر ذلك بهم ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال. نعم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم. ومن رحمته بكم أيها الناس أن جعل لكم الليل والنهار فخالف بينهما فجعل هذا الليل ظلاما لتستقروا فيه وترتاح أبدانكم وجعل لكم النهار ضياء لتطلبوا فيه معايشكم ولتشكروا له على إنعامه عليكم بذلك. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا من رحمته، فالليل والنهار من رحمة الله، والليل والنهار من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار. وهنا قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، فهما آية ورحمة. يقول الطبري ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار فخالف بينهما فجعل هذا الليل ظلاما لتسكنوا فيه وتهدأوا وتستقروا لراحة أبدانكم فيه من تعب التصرف الذي تتصرفون نهارا لمعايشكم. وفي الهاء التي في قوله لتسكنوا فيه وجهان، أحدهما أن تكون من ذكر الليل خاصة، يعني يعود إلى الليل القريب هذا، ويضمر للنهار مع الابتغاء هاء أخرى. والثاني أن تكون من ذكر الليل والنهار، يعني جميعا تعود إلى الليل والنهار، فيكون وجه توحيدهما، وهي لهما وجه. توحيد العرب في قولهم إقبالك وإدبارك يؤذيني، لأن الإقبال والإدبار فعل، والفعل يوحد كثيره وقليله. قوله ولتبتغوا من فضله، قال وجعل هذا النهار ضياء تبصرون فيه فتتصرفون بأبصاركم فيه لمعايشكم وابتغاء رزقه الذي قسمه بينكم بفضله ولعلكم تشكرون. فعل ذلك بكم لتفردوه بالشكر وتخلصوا له الحمد، لأنه لم يشركه في إنعامه عليكم بذلك شريك، فلذلك ينبغي ألا يكون له شريك في الحمد عليه، يعني أن الذي أولى هذه النعمة هو المستحق للشكر، فيعود بهم مرة أخرى إلى أمر إفراده تعالى بالعبادة. قوله جعل لكم الليل والنهار أي خلق هذا وهذا لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار بالأسفار والترحال والحركات والأشغال، وهذا من باب اللف والنشر. الأخير هذا كلام ابن كثير. السعدي له حقيقة عدة تنبيهات، من ضمن ذلك تنبيهه بقوله قال في الليل أفلا تسمعون وفي النهار أفلا تبصرون، لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان البصر وعكسه النهار. قال وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نعم الله عليه ويقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه لمواضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت، فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. هذا الحقيقة أن انتهى كلامه. الحقيقة أن مما يدركه بعض من أحيا الله قلبه، يعني من أحيا الله قلبه فإنه يدرك هذا، تجد أنه دائما يقول هذا الأمن الذي نحن فيه، هذا الرخاء ورغد العيش الذي نحن فيه، لو أننا فقدنا، هكذا يتفكر العاقل، يعني ماذا نفعل لو أن الله سلط علينا ما سلط على غيرنا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يقول تعالى في قريش أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فإذا أطعم الناس من جوع وأمنوا من الخوف استقروا في دنياهم، وإذا حل بهم عكسه هو الذي هددهم الله به. في القرية التي كفرت بأنعم الله قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، عكس الطعام وعكس الأمن. فيتفكر الإنسان في هذه النعم ويعلم أيضا ويربي الصغار عليها، لأن الصغار نشأوا في النعمة فلا يدركونها في العموم الأغلب. استمر الواحد منهم يظن أن المسألة إذا أصبح أكل وإذا أتت الواجبات أكل وإذا جاء النوم نام، كأن المسألة كما قال السعدي يقول كأنها جري مع العوائد، كأنها عادة. لا، ليست عادة. لهذا قال الله عز وجل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، حتى تتفكر فيما حولك. ولهذا قلنا مرات إن هذه الأخبار التي تسمع هنا وهنا إنها فيها عبرة، عبرة للمؤمن حين يرى نعم الله تعالى المتوافرة عليه ليلا ونهارا، ويرى في عدد من البلدان حوله من يتمنى أن ينام ليلة واحدة هانئا مستقرا، حتى يعلم أن هذه النعم تحتاج إلى شكر. ولهذا قال تعالى أفلا تشكرون في مواضع كثيرة من كتابه حتى تستعمل هذه النعم فيما يرضي الله. نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول لهم

في أصلهم مسلمين من يكونون شرا على قومهم، فإن فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، ومع ذلك فإن هذا الخبيث كان مقربا منه. وهكذا أهل الشر يميل بعضهم إلى بعض. إن قارون كان من قوم موسى، من المفسرين من يقول إنه ابن عمه، وأيا كان فإنه من قراب من قوم موسى قطعا وليس من بني إسرائيل. إن قارون كان من قوم موسى، يقول الطبري كان من عشيرة موسى وهو ابن عمه، فبقى عليهم تجاوز حده في الكبر والتجبر عليهم. وذكر المفسرون يعني أشياء من تجبره، أنه فعل كذا وكذا، منهم من يقول أنه أطال ثوبه شبرا يعني من الخيلاء والكبر، ومنهم من قال فعل كذا وكذا. الله عز وجل أخبر أنه بغى على قومه، يعني بدلا من أن يكون عونا لقومه صار عونا عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يقول آتينا قارون من كنوز الأموال ما إن مفاتحه، وهي جمع مفتاح، وهو الذي يفتح به الباب. وقال بعضهم أنا بالمفاتح في هذا الموضع الخزائن. لتنوء بالعصبة، لتثقل العصبة، هذا كلام الطبري، وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لتثقل بالعصبة. والعصبة هي الجماعة. قال واختلف أهل التأويل في مبلغ عددها الذي أريد في هذا الموضع، يعني هذه العصبة التي تنوء تحمل مفاتح قارون كم عددها، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، ومنهم يعيدها إلى اللغة العربية، أصل عصبة من الثلاثة إلى كذا. المهم أنها عصبة عدد، ومع ذلك فإنها تنوء بهذه المفاتح. يقول الطبري فإن قال قائل كيف قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، وكيف تنوء المفاتح بالعصبة وإنما العصبة هي التي تنوء بها؟ قيل اختلف في ذلك أهل العلم بكلام العرب، فقال بعض أهل البصرة ما إن العصبة لتنوء بمفاتح نعمه، ويقال في الكلام إنها أي المرأة لتنوء بها عجيزتها، وليست العجيزة تنوء بها، ولكن هي تنوء بالعجيزة كما ينوء البعير بحمله. والعرب قد تفعل مثل هذا، قال الشاعر فديت بنفسه نفسي ومالي وما آلوك إلا ما أطيق، والمعنى فديت بنفسي وبمالي نفسه. وكان بعض أهل العربية من الكوفيين ينكر هذا الذي قاله هذا القائل. قال آخر منهم لتنوء بالعصبة نوءها بالعصبة أن تثقلهم، وقال إن المعنى إن مفاتحه لتنيء العصبة تميلهن من ثقلها. فإذا أدخلت الباء قيل قلت فإذا أدخلت الباء قلت تنوء بهم، كما قال آتوني أفرغ عليه قطرة، والمعنى آتوني بقطر أفرغ عليه. فإذا حذفت الباء زدت على الفعل ألفا في أوله، مثل فأجاءها المخاض، معناه فجاء بها المخاض. يقول هذا القول الآخر في تأويل قوله لتنوء بالعصبة أولى بالصواب من القول الآخر لمعنيين. أحدهما أنه تأويل موافق لظاهر التنزيل، يقول هذا الموافق لظاهر النص. والثاني أن الآثار التي ذكرنا، وذكر آثار عن السلف عن أهل التأويل بنحو هذا المعنى جاءت. وقول من قال معنى ذلك ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه إنما هو توجيه منهم إلى أن معناه ما إن العصبة لتنهض بمفاتحه، وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على أنه أريد به الخبر عن كثرة كنوزه، على نحو ما فيه إذا وجه إلى أن معناه إن مفاتحه تثقل العصبة وتميلها، لأنه قد تنهض العصبة بالقليل من المفاتح وبالكثير، وإنما قصد جل ثناؤه الخبر عن كثرة ذلك. وإذا أريد به الخبر عن كثرته كان لشك أن الذي قال من ذكرنا قوله من أن معناه لتنوء العصبة بمفاتحه قول لا معنى له، هذا مع خلافه تأويل السلف في ذلك. انتهى كلام الطبري. السعدي نبه أيضا في قوله ما إن مفاتحه لتنوء، قال هذه المفاتح فما ظنك بالخزائن. الآن المفاتح معناها كثيرة جدا، فما بالك بالخزائن التي تفتح بها هذه المفاتح. إذ قال لهم قومه لا تفرح، يقول الطبري إذ قال قومه لا تبغي ولا تبطر فرحا، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب من خلقه الأشرين البطرين. ثم روى عن مجاهد لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين المتبذخين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. السعدي يقول إذ قال له قومه ناصحين له محذرين له عن الطغيان لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة وتفتخر بها وتلهك عن الآخرة، فإن الله لا يحب الفرحين بها المنكبين على محبتها. الآن الفرح هل هو مذموم أو محمود؟ إذا تأملت الفرح في كتاب الله تعالى وإذا منه محمود ومذموم، فرح يأمر الله تعالى به وفرح يذم صاحبه، وإذا وجدت في كتاب الله شيء من هذا علمت أنه على نوعين، لا يمكن أن يكون الممدوح هو المذموم، فيكون الممدوح شيئا والمذموم شيئا آخر. يبين هذا قوله تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، هذا الآن قيد، ففي فرح بغير الحق وفيه فرح بحق. فقوله ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون يوضح المراد بالفرح المذموم، وفيه يقول السعدي ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون يقال لأهل النار ذلكم العذاب الذي نوع عليكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، أي تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبما كنتم تمرحون وتمرحون على عباد الله بغيا وعدوانا وظلما وعصيانا، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وكما قال قارون وكما قال قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب بخلاف الفرح الممدوح. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هنا الآن أمر بالفرح. الفرح بماذا؟ يقول هو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح. الطبري في قوله في قول قوم قارون يقول مخبرا عن قيل قوم قارون لا تبغي يا قارون على قومك بكثرة مالك والتمس فيما أتاك الله من الأموال خيرات الآخرة بالعمل فيها بطاعة الله ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تترك نصيبك وحظك من الدنيا أن تأخذ فيها بنصيبك من الآخرة فتعمل فيه بما ينجيك غدا من عقاب الله. على تفسير الطبري هذا المعنى المشهور للآية يختلف عن السائد عند الناس. المراد بقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا على هذا التأويل على قول بعض المفسرين عكس ما يفهم الناس تماما من الآية، لأن المقصود بعدم نسيان نصيبه من الدنيا أن لا يترك نصيبه وحظه أن يأخذ في الدنيا بنصيبه من الآخرة فتعمل فيها بما ينجيك غدا من عقاب الله. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تنس نصيبك من الدنيا لا تترك أن تعمل لله في الدنيا، وروى عن عون بن عبد الله ولا تنس نصيبك من الدنيا قال إن قوما يضعونها على غير موضعها، ولا تنس نصيبك من الدنيا تعمل فيها بطاعة الله، يقول هذا المعنى. وروى عن ابن زيد لا تنس أن تقدم من دنياك لآخرتك فإنما تجد في آخرتك ما قدمت في الدنيا فيما رزقك الله، وعلى هذا ماذا يكون معنى الآية؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك في الدنيا أن تعمل للآخرة، فتكون الآية من أولها إلى آخرها في ذكر الاستعداد للآخرة، هذا قول. قال آخرون بل معنى ذلك لا تترك أن تطلب فيها أي في الدنيا حظك من الرزق، وروى عن قتادة ولا تنس نصيبك من الدنيا قال طلب الحلال، وعلى هذا فللسلف في المراد بالآية قولان. على القول الثاني تفسير ابن كثير ولا تنس نصيبك من الدنيا يقول ابن كثير أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه. إذن ففي الآية وجهان على ما فصلنا. ابن كثير يرجح الوجه الثاني. قوله وأحسن كما أحسن الله إليك، قول الطبري وأحسن في الدنيا إنفاق مالك الذي آتاكه الله في وجوهه وسبله كما أحسن الله إليك فوسع عليك منه وبسط لك فيها. قال البغوي ولا تبغي الفساد في الأرض، من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض. إن الله لا يحب المفسدين. وابن كثير يقول في قوله لا تبغي الفساد في الأرض، لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض وتسيء إلى خلق الله. إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب بغاة البغي والمعاصي. انتهى كلامهم رحمه الله. في كلام قارون وموعظة قومه له، في كلام قوم قارون وموعظتهم له الموعظة البليغة، أولا طلبوا منه أن يحسن وذكروه أنه لولا إحسان الله إليه بأن آتاه الله المال لما كان له أي مال. فهذا المال الذي بأيدينا الحقيقة هو مال الله. قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال الذي معك هو مال الله وليس مالك، ولكن الله تعالى آتاكه الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إذا عرفت هذا عرفت أن المنة لله تعالى في هذا المال ابتداء. ووعظوه ثانيا ألا يفسد، فما أسرع الإنسان الفساد إذا ملك المال، ولا يسلم من هذا إلا القليل. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لهذا تجد أناسا لا طغيان عندهم وحالهم مستقيمة، فإذا دخل عليهم المال طغوا، لأن هذا الطبع في كثير من الإنسان من بني الإنسان إلا القلة القليلة. ولهذا روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في السوق ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، حديث رواه الترمذي. فعلى الإنسان الذي آتاه الله المال أن يلاحظ الإحسان الذي في هذه الموعظة، وأحسن كما أحسن الله إليك. فالإنسان كما قال الله تعالى في الأحوال التي يمر بها الإنسان وتتفاوت، كلام لرسوله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. شوف الفائدة، فأما اليتيم فلا تقهر، أنت مر بك يتم لا تقهر اليتيم، وأما السائل فلا تنهر، سبق أن مر بك فقر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا الموفق، الموفق الذي إن آتاه الله المال أحسن فيه، وإن منعه الله المال أحسن بالصبر والرضا بما قسم الله تعالى له، فيكون محسنا في الحالين. ولهذا يكون من الفقراء من يبلغ درجة الإحسان، ومن الأغنياء من يبلغ درجة الإحسان بصبر الفقير على فقره، واستعمال المال من قبل الغني فيما يرضي الله تعالى، فيكون هذا أحسن بوجه وهذا أحسن بوجه. وقد يمر بالإنسان حالتان، فيكون في أول عمره فقيرا فيصبر، ثم يغنيه الله تعالى فيشكر، وقد يحصل العكس فيكون غنيا يشكر ثم يسلب المال فيصبر، فيكون المؤمن صابرا لله تعالى في كل أحواله شاكرا. ولهذا في الحديث نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، سواء افتقر الإنسان أو اغتنى فإنه يسأل الله تعالى القصد والسداد وألا يكله إلى نفسه. نعم. قل إنما أوتيته على علم عندي. أعد الآية. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم. قال قارون لقومه الذين وعظوه إنما أعطيت هذه الكنوز بما عندي من العلم والقدرة، أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد منهم بطشا وأكثر جمعا للأموال، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لعلم الله تعالى بها، إنما يسألون سؤال توبيخ وتقرير، ويعاقبهم الله على ما علمه منهم. هكذا أجاب هذا الشقي على هذه الموعظة البليغة من قومه، قال إنما أوتيته على علم عندي. يقول الطبري قال قارون لقومه الذين وعظوه إنما أوتيت هذه الكنوز على فضل علم عندي علمه الله مني فرضي بذلك عني وفضلني بهذا المال عليكم لعلمه بفضلي عليكم. يعني جمع الشرين، الشر الأول أن أساء في المال، والشر الثاني أن نسب هذا لله عز وجل، وأن السبب في كونه على هذا الحال أصلا راجع إلى الله، لأن الله علم أني أفضل منكم يا قومي فلأجل ذلك فضلني عليكم. هذا وجه في الآية. ابن كثير يقول أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون، فإن الله إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته لي فتقديره، إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له، وهذا كقوله فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي على علم من الله بي، وكقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا أستحقه. وقال السدي على علم أني أهل لذلك. يقول ابن كثير وقد أجاد في تفسير الآية الإمام عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، فقال في قوله قال إنما أوتيته على علم عندي لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال، وقرأ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يقول ابن كثير وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي. يعني هذا الداء موجود في هذا الصنف من الأغنياء وموجود في الجهال، فإن الجهال هذا ملحوظ، يقول لولا أنه يستحق هذا لما أعطاه الله، ولا ينتبهون إلى أن المال ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يقول السعدي إنما أوتيته على علم عندي أي إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب. إذن الآن عندنا وجه ثاني في الآية، يعني قول على علم عندي على علم من الله بأني أنا مستحق، هذا وجه. والثاني فيه نسيان لله تعالى، إنما أدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي، هذا قول ثاني في الآية. ثم قال أو على علم من الله بحالي يعلم أني أهل لذلك فلم تنصحوني على ما أعطاني الله. ذكر السعدي إذن الوجهين في المراد بالآية، والآية فيها الوجهان الحقيقة. الوجه الأول أن ينسب الأمر إلى الله، يقول الله تعالى فضلني بهذا المال لأن الله يعلم أني أستحق، كما يقول صاحب الجنة المذكور في سورة الكهف ولئن رددت إلى ربي لأجدن، يعني يذكر إذا رد إلى الآخرة لا يجد الحسنى عند الله تعالى، مع أنه يكفر بالساعة. فهذا الصنف عياذا بالله من المغرورين موجود ومستمر، وتجده في الكفار وتجده للأسف في المسلمين، أن الواحد منهم يحيل الأمور إلى حذقه ومعرفته وأنه على دراية، وأن الناس الذين لم يبلغوا مبلغه أنهم لم يبلغوا لأنهم غير فاهمين وغير واعين وكانوا في مثل فهمي ومعرفتي. وهذا يوجد سبحان الله العظيم في كثير من الناس، ويقل الشكر في الناس، لهذا قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، حتى تجده في طلاب المدارس أن الواحد منهم إذا وفق ونجح أحال الأمر إلى فهمه وحذقه وأنه فاهم، وليس مثل فلان وفلان من الطلاب الذين لا يفهمون. هذا موجود طبع رديء في الإنسان في صغارهم وفي كبارهم، إذا آتاه الله نعمة فرح بهذه النعمة وافتخر بها وبغى بالنعمة على غيره، إلا القليل من عباد الله تعالى. نعم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم قالوا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. سم شيء هذا قرأته سم سم شيء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قرأته عن ذنوبهم نعم تابع نعم بقي هذا الموضع ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما معنى قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون مع أنهم في الآخرة يسألون ويحاسبون؟ قال الطبري قيل إن معنى ذلك أنهم يدخلون النار بغير حساب، ما يسألون نهائيا، يعني نسأل الله العفو والعافية. كما أن هناك نسأل الله الكريم فضله، هناك من يدخل الجنة بلا حساب، هناك من يدخل النار بغير حساب مباشرة. وروى عن قتادة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يدخلون النار بغير حساب، يعني لأن هؤلاء عياذا بالله قد اكتملت سيئاتهم على أشد ما يكون من الكفر والتجبر، فمباشرة يدخلون النار. وقيل معنى ذلك أن الملائكة لا تسأل عنهم، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا تسأل عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم يعني بعلامتهم. وروى عن مجاهد ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال يعرف كقوله يعرف المجرمون بسيماهم، يعني في القيامة نسأل الله عافية. ما سيماهم؟ ما علامتهم؟ زرقا سود الوجوه. والملائكة لا تسأل عنهم، قد عرفتهم. يعرف المجرمون بسيماهم، وش بعده؟ فيؤخذ بالنواصي والأقدام مباشرة، لأن الملائكة عياذا بالله من حال أهل النار تعرفهم بزرقة الوجوه، يعني يحشرون كما أخبر الله تعالى زرقا، زرق زرق العيون وسود الوجوه. فعلى هذه الحال تكون الملائكة مباشرة لا تسأل أين المجرمون، ما لحاجة أن تسأل، تعرفهم عياذا بالله بسيماهم. البغوي أورد قول الحسن لا يسألون سؤال استعلام وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، يعني على كل الأحوال إذا هم سئلوا فإنهم يقرعون، أما من حيث الوجه الثاني لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فهو أنهم مباشرة يدخلون النار. ولكل من القولين وجه، فإنهم في الآخرة يقرعون ويوبخون توبيخا ويسألون كما تقدم في الآيات التي فيها توبيخ الله تعالى لهم وسؤاله إياهم أين شركائي، كل هذا توبيخ وتقريع. لكن في النار عياذا بالله ما لهم حسنات نهائيا، فيؤخذون مباشرة ويلقون في النار. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينادي مناد في القيامة ليتبع من كان يعبد شيئا من كان يعبد شيئا فليتبعه، فتمثل الشمس لعابديها ويمثل القمر لعابديه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس إلى النار ويتساقطون فيها، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، وهكذا من كان يعبد الأصنام، ويبقى اليهود والنصارى. فيقال لهم ألا تريدون، يعني أن النار نسأل الله العافية تمثل لهم كأنها السراب، قالوا يا ربنا عطشنا. فيقال ألا تريدون، تريدون الماء، وتمثل النار عياذا بالله كأنها ماء لهم، فيتساقطون فيها مباشرة نسأل الله العافية مع أخذ الملائكة لهم عياذا بالله زجرهم وما يأتيهم من التعنيف. كل هذا في القيامة أحوال ومراحل، نعوذ بالله من حال أهل النار. ولهذا القيامة يوجد فيها عدة مواقف، فتوجد فيها مواقف يصمت هؤلاء لا يتكلمون، وفي مواقف أخرى يتكلمون. في يوم كان مقداره 50,000 سنة ليوم القيامة، ليس حالا واحدا. ولهذا ذكر الله تعالى هذه الأحوال، وهذا مما أوجد عند الجهال، وعليه سؤال نافع بن الأزرق الخارجي لابن عباس رضي الله عنهما، يعني كيف يقول تعالى لا يتساءلون ويخبر في موضع آخر بأنهم يسألون؟ فأخبر أن المسألة القيامة مواقف، في مواقف لا يتكلم أحد، وفي مواقف أخرى يسألون نسأل الله العافية ويقرعون ويوبخون أهل الكفر عياذا بالله من ذلك. نعم. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخرج قارون على قومه في زينته مريدا بذلك إظهار عظمته وكثرة أمواله. وحين رآه الذين مريدا بذلك مريدا بذلك إظهاره إظهارا إظهارا مريدا بذلك إظهار عظمته وكثرة أمواله. وحين رآه الذين يريدون زينة الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أعطي قارون من المال والزينة والجاه إن قارون لذو نصيب عظيم من الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم بالله وشرعه وعرفوا حقائق الأمور للذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ويلكم اتقوا الله وأطيعوه ثواب الله لمن آمن به وبرسله وعمل الأعمال الصالحة خير مما أوتي قارون ولا يتقبل هذه النصيحة ويوفق إليها ويعمل بها إلا من يجاهد نفسه ويصبر على طاعة ربه ويجتنب معاصيه. في هذه الآية دلالة على أن هذا الذي يغتر بنفسه ويظهر الشيء الذي آتاه الله ليفاخر به سلفه قارون. فمن آتاه الله خيرا من خير الدنيا فإنه يحمد الله تبارك وتعالى عليه ولا يباهي به ولا يظهره اغترارا. فإذا أظهره فهذا أول من نقص عقله أن يظهر انظروا إلي انظروا ماذا عندي، هذا من نقص العقل. يعني يغلب في النساء الحقيقة مثل هذه الأمور التفاخر، أما العاقل من الرجال فإن إظهاره مثل هذا لا يكون إلا في ذوي العقول السخيفة انظروا ماذا عندي هذا. وهذا الحقيقة ينتشر في وقت غربة الدين وقلة العلم، أن تجد الناس يتباهون ويتفاخرون ويظهر الإنسان ما عنده وينافسه ذاك بالذي عنده وكأنهم قد حازوه بأيديهم، وإنما هو فضل الله تبارك وتعالى فغفل هؤلاء هذه الغفلة. فهذا التعمد للإظهار والتباهي والتفاخر السلف فيه بئس السلف وهو قارون عدو الله عز وجل. فخرج على قومه في زينته متعمدا، يعني يريد أن يظهر ويباهي، فمباشرة أهل الغفلة وأهل التعلق بالدنيا مباشرة يرجون ويتمنون مثل حال هذا الذي يباهي. يقول ابن كثير إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس، فلما رآه من يريد الدنيا تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي ذو حظ وافر من الدنيا. أجابهم من نور الله تعالى بصائرهم ووصفهم الله تعالى بالعلم، وقال الذين أوتوا العلم، أهل العلم هم الموفقون دائما في أمور الفتن وفي أمور الاشتباه يوفقون إلى ما فيه الهدى والسداد. فأجابهم أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم، يقول ابن كثير فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي جزاء الله للمؤمنين في الآخرة خير مما ترون. كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قوله ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها الآن الضمير هنا فيه ولا يلقاها، وش المقصود به؟ قال السدي وما يلقى الجنة إلا الصابرون، كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم، يعني أن أولي العلم لما نصحوا هؤلاء تم كلامهم بقولهم ولا يلقاها، أي الجنة التي هي في الدار الآخرة لا يلقاها إلا الصابرون. قال ابن جرير المقصود وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الآخرة، كأنه جعل ذلك مقطوعا من كلام أولئك وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك. نعم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فخسفنا بقارون وبداره الأرض فما كان له من جند ينصرونه من دون الله وما كان ممتنعا من الله إذا حل به نقمته لكن عندك إذا إذا إيش نسخة جديدة معك هذا الجديد الأنسب أن يقال إذ إذ إذا شرطية لكن ما كان ممتنعا إذ الأصوب أن يقال إذ نعم وما كان ممتنعا من الله لا اقرأ كما كتبوها اقرأ كما كتبوها لكن الصواب فيها من حيث الوضع اللغوي وما كان ممتنعا إذا أحل نقمته إذ أحل لأن ما كان لأن وقعت النقمة وقعت ليست يعني على سبيل الشرط الآتي نعم وما كان ممتنعا من الله إذا أحل به نقمته وصار الذين تمنوا حاله بالأمس يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم إن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق على من يشاء منهم لولا أن الله من علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا لخسف بنا كما فعل بقارون ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. أخبر الله تعالى بنوع من العذاب حل بقارون والوارد في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. العذاب قد يأتي به الله عياذا بالله على أصناف، فقد يأتي العذاب من الأعلى وقد يأتي العذاب للإنسان من أسفل ولا يدري، ولهذا في الدعاء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ونوع الله تعالى عذاب هذه الأمم ليعتبر الناس، ولهذا في الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. إن هذا نوع من العذاب مهلك عياذا بالله، إذا نزل العذاب من الأعلى أو من الأسفل في أحيان كثيرة يكون مدمرا، لأجل ذلك دمرت أمم بأكملها بهذه الأنواع من العذاب. يقول ابن كثير لما ذكر تعالى اغتيال قارون في زينته وفخره على قومه عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض، كما في البخاري بين رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته فإنه لا يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، تفرد به أحمد وإسناده حسن. العذاب عياذا بالله في بعض الأحيان قد يباغت الإنسان وقد يسخط الله تعالى من العبد ويخصه بعقوبة عاجلة، وإلا فكثير من سنن الله تعالى هي في تأجيل الإنسان وأن يتمادى به الحال فيؤخذ فيما بعد على حين غرة، لكن بعض الأحوال تسخط الله تعالى، ومن هذا الحديث ومن هذا الرجل المذكور في الحديث فإنه خسف به ولقد يعاقب الناس بالخسف عياذا بالله. يقول ابن كثير وقد ذكر أن هلاك قارون كان قد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام واختلف في سببه، ذكرت يعني في كتب التفسير يعني أسباب لدعاء موسى عليه الصلاة والسلام على قارون، وعلى كل حال أيا كان السبب فإن قارون من أهل المظاهرة لفرعون أولا ومن أخص خواصه قبحه الله، والأمر الآخر أنه قد بغى وتعدى فإذا دعا عليه موسى عليه الصلاة والسلام فلا يستغرب. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أي ما أغنى عنه ماله وما جمعه ولا خدمه ولا حشمه ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله به، وما كان من المنتصرين ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه، فلا ناصر له لا من نفسه ولا من غيره. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس صار أولئك الذين تمنوا ما رزقه الله من المال والزينة يتندمون على ذلك التمني. والعرب تعبر هذا كلام البغوي الأخير هذا يقول والعرب تعبر عن الصيرورة بأضحى، لأن هنا يقول أصبح الذين تمنوا، يعني صاروا. يقول العرب تعبر عن الصيرورة بأضحى وأمسى وأصبح، يعني أصبح فلان ليس بالضرورة أن يكون أنه أصابه ذلك في الصباح، لأن يقولون صار، ويقول أمسى مستريحا، أضحى ليس بالضرورة أن يكون في الضحى، لا، قد يطلقون هذه على كلمة على معنى الصيرورة، على نفس كلمة صار. ابن كثير يقول يقولون ويكأن الله، اختلف النحاة في معنى قوله ويكأن، فقال بعضهم معناها ويك ويلك، اعلم أن ويكأن الله ويلك اعلم أن، ولكن خففت فقيل ويك. قالوا ودل فتح أن على حذف اعلم، ويكأن أن هنا مفتوحة، قال هذا دال على أن اعلم التي قبلها قد حذفت. يقول هذا القول ضعفه ابن جرير، يقول ابن كثير والظاهر أنه قوي، ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصحف متصلة ويكأن، والكتابة أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي. وقيل معناها ويكأن أي ألم ترى أن، قاله قتادة. وقيل معناها وي مفصولة كأن، ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه، وكأن بمعنى أظن وأحسب. قال ابن جرير أقوى الأقوال في هذا قول قتادة، إنها بمعنى ألم تر أن، واستشهد بقول الشاعر سالتان الطلاق أن رأتان قل مالي وقد جئتماني بنكر، ويكأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر يعيش عيش ضري. قوله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يوسع ويضيق كما ذكر البغوي. ويكأنه لا يفلح الكافرون، يقول ابن كثير يعنون أنه كان كافرا ولا يفلح الكافر عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. هنا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يقول السعدي لولا أمن الله علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا، فلولا فضله ومنته لخسف بنا، فصار هلاك قارون عقوبة له وعبرة وموعظة لغيره، انتهى كلامه. الحقيقة أن هذا موضع نعمة نغفل عنها كثيرا، وهي صرف الله السوء عنا ولو شاء لأوقعه بنا، كما قال هنا، وكما قال الله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم، الآن ما سلطوا، ينبهك الله إلى أنه لو شاء لسلط عليك، فصرف الله السوء عنك، فصرف الله تعالى السوء عنك نعمة مستقلة، فلو أن الله أوقع السوء وسلط عليك لجأرت إلى الله تعالى أن يرفعه، أما وقد صرفه فلم يوقعه فيا لها من نعمة يغفل عنها كثيرا. يعني الإنسان يستحضر في نعم الله نوعين اثنين، جلب النعم ودفع النقم، فجلب النعم واضح أنها تكون بين يديك وتنتفع بها، هناك نقم كثيرة يدفعها الله تبارك وتعالى، ومنها ما ينبه تعالى عليه. هنا يقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يعني كما خسف بقارون، لأننا قلنا ما لا ينبغي أن يقال. وفي قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فيه بيان أن الله تعالى لو شاء لسلط عليك شيئا كثيرا مما حولك، فمن نعمة الله تعالى أن يصرف عنك تسليط غيرك عليك، وهذا يعتبر به أولو الألباب، فيعتبرون دائما بنوعين من النعم، النعم الحاضرة التي يرونها فيشكرون الله عليها، والشيء الثاني دفع الله تعالى السوء، ودفع الله السوء عنك منهما هو واضح ومنهما هو غير واضح، فهو من نعم ظاهرة وفيه نعم باطنة. هناك ما يدفع الله تعالى عنك من السوء ما لا تدري به إلى أن تلقى الله، ما تدري عنه، كان هناك سوء صرفه الله عنك ولو علمته لما قرت عينك بمنام، فصرفه الله عنك ولم تعرف به مطلقا. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، يعني تذكروا هذه النعمة، الله كف عنكم ولم يصل الأمر إلى أن يبسطوا إليكم أيديهم. نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واصل. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. نعم. تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض ولا فسادا فيها والعاقبة المحمودة وهي الجنة لمن اتقى عذاب الله وعمل الطاعات وترك المحرمات. من جاء يوم القيامة بإخلاص التوحيد لله وبالأعمال الصالحة وفق ما شرع الله وفق ما شرع الله فله أجر عظيم خير من ذلك، وذلك الخير هو الجنة والنعيم الدائم. ومن جاء بالأعمال السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات على أعمالهم إلا بما كانوا يعملون. قول تعالى تلك الدار الآخرة، قول الطبري تلك الدار الآخرة نجعلها نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه ولا فسادا. عند الإنسان آفتان شديدتان جدا، الأولى التكبر، الكبر يحمله على أن يرد الحق لأنه متكبر فقط يعني يعرف الحق، والثاني هو طلب الفساد في الأرض، وطلب الفساد أنواع. لذلك قال الطبري لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه ولا فسادا، يقول ولا ظلم الناس بغير حق وعملا بمعاصي الله فيها. وروى عن عكرمة لا يريدون علوا في الأرض، قال العلو التجبر. وروى عن مسلم البطين العلو التكبر في الحق والفساد الأخذ بغير الحق. وفي قوله ولا فساد قال أخذ المال بغير حق، يعني على سبيل المثال. وروى عن ابن جريج لا يريدون علوا تعظما وتجبرا ولا فسادا عملا بالمعاصي. وروى عن علي رضي الله عنه هذا الخبر العجيب، إن الرجل لو يعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شراك النعل أيسر شيء، السير الذي يكون فوق النعل، فيحب الواحد أن يكون شراك نعله أفضل من شراك نعل فلان، ويفخر بذلك أن حتى النعل الذي في الأرض. انظر سبحان الله الهمة الرديئة أين تنزل، تنزل بالإنسان إلى الأسفل إلى موضع الأقدام ينظر في النعل. طيب من يفخر بغير ذلك، بتطويل بيته، بنوع سيارته، بنوع ملابسه، بأنواع الرفاهية التي يتعمدها؟ يقول يدخل في قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، الذي لا يريد العلو في الأرض لا يحب أن يترفع عن غيره. ولهذا لماذا نهي عن لبس الشهرة؟ صاحب الشهرة على نوعين، إما أن يلبس لباسا رديئا وإما أن يلبس لباسا شديدا عاليا جدا حتى يشتهر، سواء بهذا أو بهذا هو ممنوع من تطلب الشهرة. من أنواع لبس الشهرة أن يتعمد الإنسان لبس اللباس الرفيع جدا يتفاخر به على غيره، كل هذا من طلب العلو، كل هذا في التأديب للمسلم أن يعني يترك عنه البغي والتجبر وما يجلب له سخط الله تعالى ومقته، لأن يعني كل هذا في نهاية المطاف كله يدل على الغفلة. حتى شراك نعلك هذا الذي فخرت به الله تعالى هو الذي آتاك، وكان الناس إلى عهد منذ سنوات يعني ليست بعيدة يمشون حافين بلا نعل، كثير منهم يمشي هذا، حتى إن الله تعالى من رحمته يعودهم على هذا عادة، فتجد أنهم يمشون على أقدامهم. فمن آثار يعني تصلب الأرجل بسبب كثرة ما تطأ الأرض تتعود على المشي، حتى إن أسفل الأقدام يكون يابسا جدا إلى حد أن قد يطأ الشوك فلا يحس به لأن يتكوم لحم كثير تحت قدمه. هكذا حال الناس، فقر مدقع، والواحد منهم عليه ثوب في عامه كله، ليس عنده ثوب واحد. فإذا آتى الله تعالى العبد هذه النعم ونقله من الفقر، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. كان الناس على حال من العيلة وشدة الفقر، فإذا أغناهم الله تعالى فالواجب أن يتركوا الفخر. ولأجل ذلك هذا الأثر عن علي له شأن. في رجل يعجبه في شراك النعل، هو أسفل شيء وأسهل شيء النعل، ومع ذلك يقول إنه يدخل في التجبر، نسأل الله العافية والسلامة. والعاقبة للمتقين، يقول والجنة للمتقين، يقول الطبري وهم الذين اتقوا معاصي الله، يقول ابن كثير وأدوا فرائضه، لهذا بقية كلام الطبري. ابن كثير يقول في أثر علي رضي الله عنه الذي فيه إن الرجل يعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه فيدخل في قوله تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يقول ابن كثير هذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره، فإن ذلك مذموم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يقول ابن كثير وأما إذا أحب ذلك، يعني يكون له منظر حسن في نعله وفي ثيابه لمجرد التجمل، فهذا لا بأس به. فقد ثبت أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ قال لا، إن الله جميل ويحب الجمال. إذا ما فرق الحالة الأولى؟ الحالة الأولى فرق الثاني عن الأولى، الأولى يحب أن يبغي ويفخر وأن يكون متميزا، أما الحالة الثانية يحب الجمال، يلبس اللباس الجميل ولا يلبس اللباس القبيح، هذا ما فيه إشكال، وليس من الكبر، إنما الكبر بطلب أن ينفرد الإنسان وأن يظهر وأن يتميز على غيره، لو في حتى ولو في شراك نعله. السعدي في قوله لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يقول ليس لهم إرادة، ليس لهم إرادة، يعني لا يريدون فقط العلو، لاحظ ما قال إنهم لا يعلون، قال لا توجد عندهم إرادة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي ليس لهم إرادة، فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله والتكبر عليهم وعلى الحق. قوله ولا فساد يقول وهذا شامل لجميع المعاصي، فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفساد لازم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة لله، وحالهم التواضع لعباده والانقياد للحق والعمل الصالح، وهؤلاء هم المتقون الذين هم العاقبة. ولهذا قال والعاقبة أي حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمر لمن اتقى الله تعالى. أما غيرهم فإنه وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة فإن ذلك لا يطول وقته ويزول عن قريب. وعلم أن هذا الحصر في الآية، علم من الحصر في الآية أن الذين يريدون العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيب ولا لهم منها نصيب، نعوذ بالله. نعم، قوله من جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة فله خير منها، يقول السعدي يخبر تعالى عن مضاعفة فضله وتمام عدله، فقال من جاء بالحسنة شرط فيها أن يأتي بها العامل لأنه قد يعملها ولكن قد يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلها، فهذا لم يجئ بالحسنة. والحسنة اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله تعالى وحق عباده، فله خير منها أي أعظم وأجل، وفي الآية الأخرى فله عشر أمثالها. هذا التضعيف للحسنة يقول لا بد منه، وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد به المضاعفة، كما قال تعالى والله يضاعف لمن يشاء، بحسب حال العامل وعمله ونفعه ومحله ومكانه. ومن جاء بالسيئة وهي كل ما نهى الشارع عنه، نهي تحريم، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، كقوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ابن كثير في قوله من جاء بالحسنة أي يوم القيامة، فله خير منها أي ثواب الله خير من حسنة العبد، فكيف والله يضاعفه أضعافا كثيرة، فهذا مقام الفضل، لأن هذا مقام فضل. ثم قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وهذا مقام العدل. نعم، إن الذي فرض القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نعم، إن الذي أنزل عليك أيها الرسول القرآن وفرض عليك تبليغه والتمسك به لمرجعك إلى الموضع الذي خرجت منه وهو مكة، قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ذهاب واضح عن الحق. يقول عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وابن كثير يقول تعالى آمرا رسوله ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة. ابن كثير يختار أن المعاد هنا هو يوم القيامة، مفسر عندك اختار أن المعاد مكة، ويأتي الكلام إن شاء الله. وهو يوم القيامة فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة. ولهذا قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي افترض عليك أداءه إلى الناس، لرادك إلى معاد أي إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك، كما قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لرادك إلى الجنة ثم سائلك عن القرآن. وأورد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: لرادك إلى معاد إلى يوم القيامة. وجاء أيضا عن ابن عباس: لرادك إلى معاد إلى الموت. ولهذا طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بعضها: لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد: يحييك يوم القيامة. وكذا جاء عن عطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وأبي صالح وأبي قزعة. وقال الحسن: أي والله إن له معادا يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. هذا الآن القول الأول، أن المعاد يتعلق بالآخرة، فيميته تبارك وتعالى ثم يبعثه في الآخرة ثم يدخله الجنة. يقول ابن كثير: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما غير ذلك، كما قال البخاري في التفسير من صحيحه، وروى بسنده عن ابن عباس: لرادك إلى معاد، قال: إلى مكة. رواه النسائي في تفسير سننه وابن جرير: لرادك إلى معاد، أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وروى بسنده عن مجاهد: لرادك إلى معاد، إلى مولدك بمكة. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس ويحيى ابن الجزار وسعيد بن جبير وابن جبير والضحاك نحو ذلك، يعني أنه ورد القولان. يقول: ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله صلوات الله وسلامه عليه، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعي إليه، وكان ذلك بحضرة عمر رضي الله عنه ووافقه على ذلك، وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما تارة أخرى قوله لرادك إلى معاد بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره. يقول: يعني ما فيه أي إشكال، لرادك إلى معاد نعم، سيعيدك إلى مكة وستفتح مكة، فإذا فتحت اقترب أجلك، هذا المعنى. فكان يقول إن الأقوال لا تعارض فيها، لا تعارض بينها. قل: ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، أي قل لمن خالفك وكذبك يا محمد من قومك: ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. انتهى. هذه الآية تشبه قول موسى السابق، وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. نعم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله. أعد الآية. الآية الأولى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن يصدنك الشخص فرد حسن الجميع يقال فيهم ولا يصدنك. نعم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وما كنت أيها الرسول تؤمل نزول القرآن عليك، لكن الله سبحانه وتعالى رحمك فأنزله عليك فاشكر لله تعالى على نعمه، ولا تكونن عونا على لأهل الشرك والضلال، ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن تبليغ آيات ربك وحججه بعد أن أنزلها إليك، وبلغ رسالة ربك، ولا تكونن من المشركين في شيء، ولا تعبد مع الله معبودا آخر، فلا معبود بحق إلا الله، كل شيء هالك وفان إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون من بعد موتكم للحساب والجزاء. وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله تعالى كما يليق بكماله وعظمة جلاله. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كان يؤمل صلوات الله وسلامه عليه أمر النبوة، لكن الله تبارك وتعالى أكرمه وأكرم الأمة ببعثته عليه الصلاة والسلام. يقول الطبري: وما كنت ترجو يا محمد أن ينزل عليك هذا القرآن فتعلم الأنباء عن الماضين قبلك والحادثة بعدك ثم تتلو ذلك على قومك إلا أن ربك رحمك فأنزله عليك. فقوله إلا رحمة من ربك استثناء منقطع، بين المراد باستثناء منقطع. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فاحمد ربك على ما أنعم به عليك من رحمته إياك بإنزاله عليك هذا الكتاب، ولا تكونن ظهيرا للكافرين، أي ولا تكونن عونا لمن كفر بربك على كفره به. السعدي في قوله فلا تكونن ظهيرا للكافرين أي معينا لهم على ما هو من شعب كفرهم، ومن جملة مظاهرتهم أن يقال في شيء منه، أي في القرآن، أن يقال في شيء من هذا القرآن إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة. انتهى كلامه. في الآية التحذير من مظاهرة المشركين، فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك، إلا أن الله حذره منه كما حذره وجميع النبيين من الشرك، فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفيه أن أي قدح في كتاب الله ففيه معاونة للمشركين، بل أخبث المعاونة للمشركين، كما تراه الآن في معاونة الرافضة للمشركين بقدحهم في ثبوت القرآن أخزاهم الله، فيسارع الكفار كما يلحظ إذا طعن في كتب أهل الكتاب. والطعن في أهل الكتاب ليس في أصلها، أصل كتب الكتاب أهل الكتاب يجب أن يؤمن به، لكن يقال إنكم بدلتم وحرفتم، فإذا قيل ذلك لهم قيل: هناك عندكم طائفة تسمى الشيعة تقول إن القرآن محرف، فيستعينون بقول الشيعة على المسلمين بدعوى أن هذه الأمة فيها من قدح في القرآن، مع أن هؤلاء الكتابيين يعلمون علما تاما أن القرآن على أعظم ما يكون من الثبوت، لذلك يقدحون فيه فقط بمظاهرة الرافضة لهم. ولهذا لما ناظر ابن حزم النصارى في الأندلس في الأناجيل قالوا: إن فيكم من يقدح في القرآن كما أنكم تقدحون في الأناجيل عندنا، قال: هؤلاء ليسوا مسلمين. ولا شك أن هذا هو الصواب، أن من قدح في القرآن فلا يمكن أن يكون مسلما مطلقا، من قال في القرآن أنه محرف فلا شك أنه يكفر، وبإجماع المسلمين لا يتردد المسلم في هذا، لأن الله تعالى قد حفظه، ولو قيل بمثل قولهم أخزاهم الله لما كان لله حجة بتاتا على الخلق نهائيا، تنقطع حجج الله، لأن حجة الله الكبرى العظمى هي القرآن، والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وتكفل تعالى بحفظه، فإذا كان غير محفوظ لم تقم لله تعالى حجة، نسأل الله العافية والسلام. فهذه من المظاهرة للكفار بلا شك، وقد نهى الله تعالى عن مظاهرة الكفار بأي نوع من أنواع المظاهرة التي تعينهم، فإن ذلك فيه أبلغ ما يكون من الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، يقول السعدي: بل أبلغها وأنفذها، ولا تبالي بمكرهم، ولا يخدعنك عنها، ولا تتبع أهواءهم، وادع إلى ربك، أي اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية عملك، فكل ما خالف ذلك فارفضه من رياء أو سمعة أو موافقة أغراض أهل الباطل، فإن ذلك داع إلى الكون معهم ومساعدتهم على أمرهم. ولهذا قال: ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين، لا في شركهم ولا في فروعه وشعبه التي هي جميع المعاصي. قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. يقول أيضا السعدي أو يقول الطبري ولا تعبد يا محمد مع معبودك الذي له عبادة كل شيء معبودا آخر سواه، لا إله إلا هو، لا معبود تصلح له العبادة إلا الله. قوله كل شيء هالك إلا وجهه، يقول السعدي وإذا كان كل شيء هالكا مضمحلا سواه فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتها. له الحكم في الدنيا والآخرة وإليه ترجعون، فإذا كان ما سوى الله باطلا هالكا والله هو الباقي الذي لا إله إلا هو وله الحكم في الدنيا والآخرة وإليه مرجع الخلائق ليجازيهم تعينا على من له عقل أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذه الغاية، هذه الغاية عند ذكر أمر الربوبية، عند ذكر أنواع أوامر الله عز وجل لتحقيق عبودية الله ليعبد الله تعالى وحده. لهذا قال تعين على من له عقل أن يعبد الله وحده لا شريك له ويعمل لما يقربه ويحذر من سخطه ويحذر من سخطه وعقابه وأن يقدم غير تائب ولا مقلع عن خطئه وذنوبه. بارك الله فيك.